رفعي التوحيد في الشمال. وما جدوى ذلك؟ ها؟ ما جدوى ذلك؟ سترى إن شاء الله تعالى واستفهم. هيا ارفعي التوحيد في الشمال. لن أرفعه. سترفع بإذن الله. لا. ارفعي التوحيد في الشمال. لا. هيا هيا هيا هيا في الشمال. المؤمن. نعم. نريد بإذن الله تعالى قوة داخلية. نعم. تجعله يرفع التوحيد رغما عنه. بإذن الله عز وجل. ها؟ سمعتني؟ لا أستطيع. هيا بإذن الله. لا أستطيع. هيا بإذن الله. هنا يتجلى أمر. نعم. أن في الشق اليمين قوة إيمان. نعم. يتحكم فيها المؤمن. نعم. أما في الشق الآخر لا يستطيع المؤمن يتحكم فيه. وهنا يقول للشيطان أنا من أتحكم في هذا الشق. نعم. كأنهم جعلوا شقا للإيمان. نعم. والطاعة والبر والخير هو ما تراه في حياتها. ولكن. وشق آخر والتعطيل عليها وعلى زوجها. لا ولكن. وهو ما لا تراه. نعم. مختلف. لا يستطيع مختلف. أن. يجليني. لا لا لا لا. آه. لا يستطيع أن يردها عن الطاعة أبدا. هذا المؤمن يتكلم. يقصد نعم. بذلك أن الكافر ليس له قوة أن نعم. يصد عن دين الله وعن طاعة الله. وإن حاول. وإن حاول. نعم. لكن له القدرة تزداد. أن. لكن له القدرة أن يصدها عن فراش الزوج. نعم. وأن يصدها. نعم. ويصد زوجها عن المال والرزق والبركة. نعم. نعم. وكذلك نعم. الأبناء. نعم. طيب إذن أنا الآن. نعم. لابد أن نقدم الخير لها وللمؤمن. إذن هيا ارفعي التوحيد وأنا الآن ألزم بخطابي وبكلامي أمر للشيطان لا للمؤمن. نعم نعم. هيا ارفع. أزجره. هيا ارفع. والآن يسمعني هو ويسمعني الكافر. ولتكن فيك غيظة. بإذن الله سيرى منا هو إذا ما قلنا. زلزله. بإذن الله عز وجل. نعم. ونعجبك إن شاء الله أبشوي. نعم نعم. بإذن الله تعالى. بإذن الله. تطيب نفوسنا بإذن الله. نعم. إما بهدايته أو ذلته. نعم. نعم. خلاص. يلا ارفعي ارفعي التوحيد. نعم. أنا لا أتكلم مع المؤمن. تكلم مع الشيطان. الشيطان صاحب سحر النجمة في الشيطان وهرم الشيطان وحساب الشيطان. من جاء بأسحار قرب كسيده الشيطان. أسحار قديمة في قبر قديم. أسحار قديمة في قبر قديم. نعم. في قبر قديم. نعم. في قبر قديم. نعم نعم نعم. في قبر قديم. نعم. أسحار قديمة. نعم قديمة. قديمة. نعم. للأم قديمة. للأم. وللأبناء كذلك والبنات قديمة. قديمة. نعم يا قديمة. نعم. أسألك سؤالا. نعم. أنا من مجلس أحباء كنت كلمة. نعم نعم نعم نعم. طيب هي أسحار قديمة. نعم. وجئت بها. كيف؟ جئت بالأسحار أو جئت عن طريق هذه الأسحار. نعم. من خلال هذه الأسحار. نعم. ماذا صنعت لها؟ ماذا صنعت لها؟ نراها في عبادة والطاعة. لكن هناك أمور عالقة. ماذا صنعت له؟ قل. لا تخف. لا تخف. لا. لا تخف. لا. لك الضمان أن السحر لن يصلك بسوء. لك الضمان أن السحرة لن يصلك بسوء. ما هو الضمان؟ ها؟ ما هو الضمان؟ بإذن الله أنا. أنا لا أؤمن بالله. أنا. تؤمن بالمحسوس؟ أنا تراني. أنا ضمان بإذن الله تعالى. رأيتك أما الآن فأغفتي تغمض عيني أريد عن رؤيتك. فبإذن الله عز وجل أنا لك ضمان. أعدك أنك معنا لن تمس بسوء. خلاص أعدك بها أنك معنا لن تمس بسوء بإذن الله تعالى. هيا هيا قل اعترف الآن. ماذا؟ اعترف. لماذا أتيت؟ لماذا جاءوا بك؟ وكم سنة وأنت في هذا البيت؟ من زمان. كم تقريبا سنة؟ كم سنة؟ هيا قل لا تخف. كم سنة وأنت فيها؟ من أول الزواج. كم سنة في الزواج أختي؟ كم سنة؟ من الزواج 27 سنة 28 سنة 28 سنة من الزواج. نعم. يعني أنت تسكنها 28 سنة. نعم. طيب جئت ببداية الزواج. نعم. يعني ما شاء الله هي الآن لها في الزواج 22 سنة. نعم. ما شاء الله. نعم. طيب ماذا صنعت لها؟ ابحث أنت. قل قل قل ابحث أنت. أعلم أنك جعلت البرود بينها وبين الزواج. نعم خاصة هي. خاصة هي. نعم نعم. والزوج يظن أن الأمر عادي وبدأ يشك. طيب تبتعد عنه وتخترق الأسباب من أجل أن تبتعد عن الزوج في المحبة والفراش. تبتسم، نجحت بامتياز، نجحت بامتياز. 28 سنة برود في الإحساس والعاطفة والجماع. ثم جئت على ماله. جئت على ماله، محقت المال. لك سبل خبيثة وحيل والعياذ بالله ماكر. كيف جئت؟ كيف قضيت على المال؟ كيف أتلفت المال؟ سهل جدا. الأراضي. نعم. الأملاك. يجري يجري يجري ويتعب ويذهب كل شيء. نعم. يا عيني. كل مرة فتنة. حكاية. نعم. كل مرة حكاية. نعم. وجري انت وتعب الليل والنار. فلوس النار اليوم الليل. لا لا لا ليس حراما، لا أقصد بذلك، ها أنت تصنع له الفتنة في الوثائق في الأوراق. لا يبلغ. ها؟ لا يبلغ، يعني مقصده لا يبلغ. أنت تحاول أن تزرع له في الطريق فتنة حتى توقفه عن الوصول إلى ما أراد، وإن كان بينه وبينه خطوة. نعم. دائما. نعم. حتى يكاد يصل يعود إلى الصفر، يبدأ من البداية. يكاد يصل. يكاد يصل. نعم. يكاد يصير وهو يحتمل ويقول عادي، قدر الله ما شاء فعل. نعم. الحمد لله. وكل مرة يعني يجد تفسيرا مبررا. أيوة صح. نعم. وأنت صاحب الفتن بامتياز، ويرى زوجه ملتزمة مستقيمة تربي الأبناء وتصلي وتقوم وتذكر الله جل وعلا، فيقول بيتي في خير ونعمة. ويقول ما مسني سوء أبدا، كيف أن يصل إلى السوء وبيتي يقام على شرع الله. ويقول لها لو أطعتني، لو يعني لو استجبت لكان خيرا لك من الصلاة. أي صح. نعم. نعم هذا كلامه صحيح. إذا لابد المرأة أن تلبي حاجة الزوج، وهي هي عند الله أقرب إليها من النوافل والرواتب. ويصبر ويصبر ويصبر، يحتسب الأمر ويصبر. وأنت صاحب الفتنة والبرود والنجوز والابتعاد. كل مرة أختلق شيئا. وكنت دائما تختبئ في الرقية وفي القرآن والذكر. نعم. وتجعل المؤمن من يتحدث ويتكلم، لأنك قوي. جاء بسحر في قبر. نعم. تلقى مقبورة. جاء بسحر في قبر. نعم. حسدا. نعم. لابد أن نرجع الآن. عمرها شحال؟ حسدا. شحال عمرها؟ نعم. كله حسد. عمرها 48، إذا تزوجت عندها 20 عام. إذا نرجع إلى جمال وقوام عمر ربيع العمر. ها؟ كله حسد. كانت حينها جميلة جدا. نعم. والأنظار إليها. نعم. والعلم والفهم والاستقامة والاتزان. نعم. والبر وحسن الكلام. وجاء الزوج الطيب على نكاح حلال. فتحدثت الحاسدة وتغير قلب وصدر الحاسدة، فأردت أن تنظر للشيطان وأن تتقرب للشيطان، ولو على حسب الإيمان أن تبيع الدين. لكن تستحمل أن ترها في خير ونعيم. نعم. فجاءت بسحن عظيم. نعم. فدفنت في قبر. فدفنت في قبر، فزرعت في قبر، فعقدت في قبر، فرشت في قبر. لم يكن رشا. ماذا كان إذن؟ كان ماذا؟ ماذا؟ ماذا كان إذن؟ اكتشف أنت. مذبوح. لا. دم. لا. نجمة يهود. يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود. يا مسكين يا مسكين، نجمة صنعت فيك كل هذا، نجمة جعلتك مرتهن. وهي نجمة وهي نجمة وهي نجمة. طيب. وهي نجمة. نجمة سحرت بالنجمة لتجعل النجمة هذه الأمة ماذا؟ طيب خير خير خير خير خير خير. ليس خيرا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يا شيخ أسمع القرآن فأصعب. أنا تذكر القرآن فلا أتحمل أصعب دائما. المؤمن حين يسمع القرآن يصعب لا يتحمل. لا إله إلا الله. والنجوم مسخرات بأمره وبالنجم هم يهتدون. سنأتي إلى كل شيء بإذن الله ما يناسبه. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. نرى خيرا بإذن الله يا عز وجل. بإذن الله بإذن الله بإذن الله. يا شيطان أتعشقها أتحبها مع أنك أنت على الكفر وهي على الإيمان؟ نعم. وشئت حبها عشقها قربها ودها أنفاسها مع أنك أنت كافر وهي مؤمنة تصبر على حق الصلاة والقرآن من أجل عشقها وحبها. ومن العشق ما قتل عشقها جعلك أسيرا ذليلا أسيرا ذليلا. يهودي عاشق خادم سحر النجمة اليهودي من نجمة. نعم. وفي لسحر النجمة نجمة. نعم. سنرى سنرى نجمة سحارتهن أم سحارتها سحارتهن أم سحارتها هن. نور النسوة نؤكد عليها. أعلم. تعلم. أعلم تعلمت منها. نعم. نون النسوة وهناك نون التوكيد. أين؟ نعم. إن الله سيبطل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله الخير كله. أبشر أبشر يا شيطان يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآويه إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. أسمعت أسمعت. إن الأمر لمن؟ الأمر لله. وأذكر الشيطان أن الأمر لله جل وعلا. نعم. الأمر لمن؟ لله. لله سبحانه وتعالى. فتعال إلى الله عز وجل. أنت وفي بهذا السحر ثلاث عقود. نعم. يعني أنت وفي هذا السحر. نعم. يعني أوشكت أن تتمكن 30 سنة. زمان طويل. وأنت وفي لهذا السحر حرمت بسببه الزوجة والولد والبيت والخير والسعادة واكتفيت بهذا البدن أن تأكل معه وتشرب معه وتستيقظ معه وتنام معه حتى تبقى على العهد والوعد لنجمة. نعم. لنجمة. نعم. لنجمة. نعم. لنجمة. قال لا أحب الآثمين. أفهمتها؟ نعم. لا أظنك استوعبت المعنى. أنا أفهم المعنى. أفهمتها؟ نعم. لا ماذا ما قال إبراهيم؟ نعم حين رأى الشمس وحين رأى أصبت. قال لا أحب الآثمين. خلاص. نعم. طيب أفعل. نعم يا أفعل. ما شاء الله ما شاء الله. طيب هيا إلى ربك عز وجل. الله سبحانه حي باق. الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. أعلم. هيا إلى الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات خلق السماوات خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار ويقول حثيثا. هيا إلى الله عز وجل، هيا إلى الله، إنها الحجج الدامغة، آيات بينات. يا شيطان، أما آن لهذا القلب أن يتحرك؟ أما آن لهذا القلب أن يسلم؟ أما آن لهذا القلب أن يؤمن، أن يطمئن، أن يسكت؟ قل بلى وربي. أو خاطب الشيطان، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إلى الله عز وجل. والله إني أراك تقبل وتدبر، لكنك تخاف، أنت في خوف. الشيطان الآن يريد أن يسلم، علم أن المؤمن في اليمين. والله وإن قال لا يعلم، أرى، أنا قلت أرى، أنه يرى أن المؤمن يتنعم في النعيم بالذكر والإيمان والصلاة والصيام والقيام والتصدق والجود والإحسان، فيراه في النعيم ود لو كان مثله. قال الله جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يا الله، قال ماذا؟ قال ربي: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يتمنى أن لو كان مسلما، يتمنى لو أنه تحرر من قيود نجمة، يتمنى. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أسمعت؟ إذن عليك أن تقبل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أسمعتها؟ والله إن الشيطان يعض على يديه، يود لو كان واحدا مؤمنا، ويجب أن نساعده حتى يلقى الله عز وجل تائبا طائعا. يعلم أنه آذاها سنين، وحرم الزوج من النعمة سنين، ومن القرب والفراش والحب سنين، وربما ما تنعم الزوج إلى الآن منذ الزواج بحقيقة روحها. نعم. ربما تنعم الزوج منذ الزواج 28 سنة بحقيقة شهوتها وفراشها. إن الله لا يستحي من الحق، لكن وجب أن نقول حتى يعلم الناس. حتى يعلم الناس، حتى يعلم الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسمعت؟ كلما غابت، غابت الشمس إلا وكشرت على نيابك واجتهدت اجتهادا حتى لا يصل الزوج، أو تغيب بسمتها ويغيب جمالها وتبعدها ونورها. نعم نعم نعم نعم حتى نعم نعم هي في كل مرة تخترق أعذارا، حتى إذا كان يقتري ينقرب مزاجها. اسمعوا هذه نقطة مهمة بالنسبة للأزواج، حتى إذا كانت طيبة وتريد الزوج معها وربما تستعد له، لكن لا لا لا لا لا لا تستعد له أبدا. هو الذي يستعد. ثم إذا أتى إلي الزوج انقلب مزاجها وتغيرت، ثم كل يأوي إلى فراشه يبيت غضبانا، وهي تعلم أنها تخاف، تعلم أن الزوج إذا بات غضبان بات يؤذبها ضميرها، ولكن هنا أذكر ولكن الاستدراك مشكل. نعم مشكل صح ولا لا؟ لا يهمنا. طيب خير، نسأل الله العافية. العافية بمعنى الصحة والقوة ليس النار. طيب لكنك أنت في النار، أنت في النار، أتفهم هذا؟ أنت في النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. نجمة نجمة يا نجمة أتنجينا من النار؟ يا نجمة أتنقذينا من النار؟ نجمة ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب. وفي قراءة ولعنهم لعنا كثيرا، أضف عند كلامي قال الله كبيرا وكثيرا. إذن أبشر يا ظالم، أبشر يا كافر، اللعن ضعفين والعذاب كبير وكثير. نزيدك أقبر ينجيك سحر في قبر أينجيك؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسمعتها؟ نعم. أبشر، ألا تريد رحمة الله؟ ألا ترجو رحمة الله؟ أكلت جلدها، أكلت لحمها ودمها، أكلت قوتها، ضيقت صدرها، أثقلت قلبها، وسوست فكرها، أضعفت بصرها، غيرت بسمتها وبهجتها، محقت مالها، أبعدت فراشها. أنت عدو منذ 22 سنة. أما تحرك قلبك إلى الإيمان في صلاة جماعة، في راتبة، في قيام ليل، في تراويح، في رمضان؟ أما سمعت وعظا وبيان حجاج تقام عليك بالليل والنهار ويلك آمين؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أطع ربك يغفر لك، قادر عليك لكنه حليم بك. أما علمت هذا؟ تعذبها، تعذب زوجها، تعذب أبناءها، تعذب فراشها، بيتها، مالها. أما علمت أنك ظالم؟ أسحب البهجة من بيتها. تسحب البهجة من بيتها، البهجة. انظر إلى اللفظ، حدائق ذات بهجة. ها؟ قصدتها. نعم قصد هذا اللفظ. والله إن الجن أفقه، ترى جن يوظف اللفظ والعبارة والجمل والرد. سبحان الله. قال سحبت البهجة من بيتها. تكفي، هذه تكفي، أي ما جعل في البيت بهجة بالمرة. نعم نعم نعم، هي تحاول في الصغير ولا في الكبير ترش البيت بالباع المقريح، تفعل كل ما يقال لها. نعم. تقرأ القرآن، تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ. نعم تفعل كل ما يقال لها، كل ما تسمع تفعله تفعل تفعل، ولكن وأنت كنت مخبع، أنت مخبع. نعم نعم. أنت مستور وأنت لا تريد أن تظهر، لا تريد أن تبين شيء. ها؟ قسمت الأمر بينك وبين المؤمن الموحد، وهو منك براء، يتبرأ منك، لكنك لك القوة عليه، ما استطاع أن يصل إليك. هيا خذ الطاعة والعبادة لا يهمني، لكنك لن تستطيع أن تصل إلى شقي وملكي ومكاني وهي دفئي وحبي وحناني. صح لا؟ وفوق هذا أنا أتقوى بالسحر الأسود، أتقوى بالسحر اليهودي الأسود، بالنجمة والدم والذبح والدم وآثار. ليس هناك دم. ليس هناك دم. طيب نجمة، طلاسم، حجاب باسمها بآثارها، كتب اسمها على صورة، على صورتها، على صورتها، على لباسها، على آثارها، على صورتها، على صورتها، فقد كانت ذات بهجة. نعم. فقد كانت ذات بهجة، فعلى صورتها، على صورتها، أكتفوا بالوجه أم بسائر القوام واليزن، أجالسة هي أم قائمة هي؟ قال قوي، قال قوي، لكل شيطان مدخل تدخل به بإذن المولى الكريم. طيب ذات بهجة، ذات بهجة، ذات بهجة، أسقطت ورقة البهجة. ها؟ طيب هي عندها قبول، هي عندها قبول. نعم. ممن؟ من الله. القبول من الله. نعم. ينادي الله جل وعلا إني أحببت فلانا فأحبوه، فينادي جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. كانت ذات قبول وبهجة وجمال وقوام وعلم وفهم وأدب وحسن كلام وبر. حسدت أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. حسدت، قبلت 120 سنة، كان عمرها 20 سنة، الآن 140 سنة، مرت 120 سنة وهي مكلومة، محسودة، مجروحة، مخدوشة، معها الشيطان في الشق الشمال. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. والله إني أرى هذا الذي في الشمال يأتي بإذن الله تعالى إلى الإيمان، نرى بإذن الله معنا قويا مؤمنا تقيا نقيا طائعا للرحمن. نحرره من أيدي نجمة اليهود ونجمة شياطين الإنس والجن، نحرر يده وذراعه ومفاصله وأركانه وشقه الشمال، نحارب ليأتي بإذن الله محررة. إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك سميع الدعاء. هيا الله يتقبل من الدعاء فيجعلك طريقا حر طائع. هيا يا الله، هيا أسمعها لربك، أسمعها لمولاك. ربي أنا قوي والقوة منك وإليك وأجعلها لك بين يديك. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوتنا ورباط الخير تلهيب النبي عدو الله وعدوكم وآخرين دون تعلمون الله يعلمون. هيا إلى ربك قلها بقوة تجلى، والعزم بقوة، والهمة بقوة، والسير إلى الله بقوة. هيا لا تخف من أحد ولا تخشى أحد إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، لقد ظلمتها، آذيتها، حبست أنفاسها، بهجتها، جمالها، فراشها، زوجها، مالها، وأنا بين يديك يا الله بقوة تائب بقوة. قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا الله هيا يا الله قلها قلها، ترى ورب الخير كله، ترى النصر كله. أشهد أشهد زلزل بها عروش الكافرين وقبور الصحرة والمشعوذين. أشهد أن لا إله إلا الله، قلها مع المؤمن والمؤمنة، هي مؤمنة وهو مؤمن، قلها معهما لنجتمع جميعا على إيمان. هيا إلى الخير والبر والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ابكي ابكي فإن الذنوب تغسل القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. هيا قلها يا من تسكن الشق الشمال، قلها في كل ذرة في الشمال، قلها في كل عظم. في كل مفصل. قلها قلها في العقل الشمال، في اللسان الشمال، قلها في اليد الشمال، في الذراع الشمال، في القلم الشمال، في الساق الشمال، قلها لله محررة. فتقبل مني محررة محررة. أشهد أشهد أشهد أشهد شهادة حقيقية، شهادة إيمانية، شهادة تامة، شهادة أني أرى وأوقن أنك أنت الله لا إله إلا أنت، كذلك خالقا ورازقا، فأنت المحيي المميت، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، أنا أريد في الشمال أن يجيبني. لئن سألتك من خلق السماوات والأرض ماذا تقول؟ من؟ أعلم أنه الله. طيب، ولئن سألتك من رزقك؟ من رزقك؟ أعلم كل ذلك. من يحييك؟ من أحياك؟ أعلم ومن يميتك؟ قل لي إذا أنا مقيد مغلوب على أمري، أسلم رب العالمين وكن معي. قل لي أخا ينصرني، ينقذني، يفك أسري. أقول لك مرحبا، جئت مرحبا، هيا. إذا نحن ندعوك إلى الخير، ماذا تريد؟ نفك من الأسر، ننجيك من القيود، ندافع عنك بالإيمان، بالإسلام، بالقرآن. نعم، وترى بإذن الله أننا منصورون، أننا منصورون. أو رأيت كيف اختفيت 30 سنة إلا قليلا وأجلاك الله لنا؟ خلاص، هذا دليل قاطع يدلك ويؤكد لك على أننا نحن لنا الغلبة بإذن الله عز وجل. فهمت ولا لا؟ إيه بلى، جيد، أصبت هي. إذن قلها ونحن معك، نحن معك بإذن لن يمسك سوء. أبشر، بل ترى الخير في كل خطوة تخطوها. فقط نريد منك شيء واحد، الله يرجوه منك. نعم، شهادة أن لا إله إلا أن تشهد أن لا إله إلا أن تؤمن بالله لينجيك الله من النار. هذا ما نريده منك. انظر كيف استقام المؤمن استقامة حقيقية على شرع الله. نريدك أيضا أنت معه. سبحان الله، جعل مؤمنا قوي، مؤمن أصبح قوي الإيمان وكافر قوي الكفر. نريد أن تصبح أنت أيضا قوي الإيمان. هيا إلى الله، خذ نفسا عميقا وانظر إلى ملكوت الله ورحمة الله وعفو الله ومغفرة الله وقوة وقدرة الله، وقلها وأنت لا تلتفت إلى قيود السحرة، وأنت عازم أن تنطلق إلى الله. واصطح بها وانطق بها بقوة، وقل واشهدوا بأنها مسلم. قلها حينما تقول الآن، يغفر الله لك كل ما أجرمت في حقها وأذنبت. أعلم، أعلم ذلك، وأعلم من الآيات ما يبين ذلك. ما شاء الله. هيا إذا، هيا إذا، هيا إذا، هيا. والله نفرح بها، نفرح بتوبتك، بهدايتك، بإسلامك، باستقامتك، بنجاتك من النار. إنها النار تتربى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى. لا إله إلا الله. أشهد، هي كلمة، هي كلمة الله ينجيك بها. الحمد لله أن جعلها يسيرة سهلة خفيفة على المؤمن لكنها ثقيلة على الكافر والمنافق، لكن من جاء بعزم وصدق يسرها الله عليه. أشهد. انظر إلي. تعال. انظر إلي. الأمر سهل والله سهل. انظر إلي. لا حتى أساعدك في الإسلام. انظر إلي. بيني وبين حجاب. لا تخف. لكن أنت انظر إلي. أنت انظر إلي. أنا لا أرى شيء. انظر إلي. خلاص نظرت. أشهد. لا أستطيع. ارفعها. أنت والمؤمن في نفس الوقت. ارفع. هيا تأسى به. اقتني به. نحن جميعا. وددت له. لا تخف منه. الكلاب والقردة والنجوم والأسحار نحيطكم بالحفظ بإذن الله جل وعلا. اللهم حصن المكان من أذى كل شيطان أو جاه. أمين. عن يمين وشمال. أمين. اللهم حصن الأرجاء. أمين. والفضاء والهواء. أمين. لا يقربنا جل شيطان. أمين. كفر بالله جل وعلا. أمين. بسم الله. بسم الله. لا إله إلا الله. ارفعها. لا إله إلا الله. هيا. لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أعلم. هيا هذا تغرف. لا تغرف. هيا. ملائكة الله ترى. ملائكة الله تكتب. وأنا أدعوك إلى الله تكتب لي. قد دعا وقال وتكتب أنه خشع ودمع وبكى. أقبل وأدبر. إياك. هيا إلى ربك. نرجو أن تكتب الآن في صحيفتك شهادة الإيمان وتغفر مع الزلات والخطايا والسيئات. أشهد. من يحجبك؟ إياك أن تثقلك معاصي. إياك أن تثقلك معاصيك وذنوبك. إياك أن يخلق الشيطان. هيا إلى الله. أشهد. نراها قريبة. أشهد. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لي. خذولا. أشهد. لا تطع يا أبتي. هيا. لا تعصي. هيا. لا تطع الشيطان. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. كان للرحمن. هيا. أشهد. ما شاء الله. رأيتها ربي. هيا. كلها. لا تخف منه. والله لن يؤذوك. أشهد. كيف مكرهم؟ كيف الأمان من مكرهم؟ سهلة. الآثار. آيات الكرسي. آيات السحر. آيات الحفظ. المعوذات. الاستعانة بالله. نعم. سؤال الله. الإكثار من السجود. نعم. من القيام. الأذكار. واعلم أن معية الله عز وجل معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. أشهد. كن محسنا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن كنت تراه فإنه يراك. قلها. وأيقن أنه يراك الآن. هو معك أينما كنت. أشهد. أن لا إله إلا الله. هيا إلى الله. أشهد. حتى هذه. إشراك. أشهد. تبطل بها الأسحار. تدفع بها الأخطار. هيا. أشهد. بها تشتهي وتشتهى أنت. هيا. أشهد. أن تعلم قدرها ولهذا يحجبوك عنها. يمنعوك من قولها، يعلمون أنك أنت الخادم المطيع القوي. إن آمنت لا سحر لهم، إن آمنت لا قوة لهم، إن آمنت لا قدرة لهم، لكنه يخوفك منهم. نعم نعم نعم. فلا تخف منهم، لا تخف منهم، لا تخف منهم. إياك إياك إياك نعبد وإياك نستعين. خلاص فيها كل شيء. نرى هذا يدخلك الجنة، وهذا وهذا، قول بلسان اعتقاد بجنان عمل أركان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جميع هذه معها أشهد أشهد أشهد أشهد. هيا إلى الله. أشهد أشهد. المؤمن نرى التوحيد، نراه نراه يقبل على الإله، نراه فلا يخاف الخمس أبدا. إياك أن تخيفه، إياك أن تخيفه، بسم الله إياك أن تخيفه. لا إله إلا الله، إياك أن تخيفه، بسم الله إياك أن تخيفه، إياك أن تخيفه، بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. رفعها وربي، رفعت رفعت رفعت رفعت رفعت رفعت إيمانا، رفعت وربي رفعت وربي. يا كفر هذا اليوم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، فسبح بحمد ربك واستغفر، استغفرك الله ما أتوب إليك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلهنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا على طاعتك. قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار، قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار، قرب منا الأخيار. واصرف عنا الأشرار إلهنا بقدرتك أبطل كل الأسحار إلهنا بقدرتك أبطل كل الأسحار في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام إلهنا بقدرتك يا قادر يا قادر يا عزيز يا عزيز أبطل كل الأسحار أبطل كل الأسحار أبطل كل الأسحار اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا من أسلمت صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد صل اللهم على محمد جعلت حياتها أنت تعلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واسجد واقترب فاسجد واقترب فاسجد واقترب فاسجد واقترب فاسجد فاسجد فاسجد واقترب فاسجد واقترب الحمد لله الحمد لله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رأينا بإذن ثبات المؤمن وكيف كان في الطاعة والآن أسلمت بإذن الله فلولا أن تثبت أنت أيضا ونرى بإذن الله ما كان منهم ومن ظلم ومن محق يزال بإذن الله جل وعلا وأن تسارع إلى الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون السميع فالحمد لله ونواصل بإذن المولى جل وعلا صلى الله لي ولكم دوام الخير والبركة والتيسير والهدى والنور آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان تعالى لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو. غير حيدي صافي، الا ما كتشوفش الكاميرا دابا صافي، كما كتشوف فيا انا دابا ماشي مشكل.